ثم قال باب الحواله. الحواله معناه التحويل او التحول، تصلح لهذا وهذا، يعني تحول الحق من ذمه الى ذمه، هذه الحواله، تحول الحق من ذمه الى ذمه تسمى حواله، وهو عباره عن انتقال الحق من فلان الى فلان، وهي من حسن ايش؟ القضاء والاقتضاء. نعم، منهما جميعا، منهما جميعا، لان المحال اذا قبل فقد يسر الامر على المحيل، ولان المحيل ايضا اذا احال صاحب الدين بدينه هذا ايضا من التيسير، لان المحيل قد يكون معسرا فيحيل على موسى. وهي من الاحسان والمعروف اذا كان فيها تيسير وتسهيل على المكلف. اما حكمها شرعا فانها جائزه، لكن بشروط. والدليل على جوازها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن احيل بدينه على ملي فليحتل. فهذا اصل في جواز الحواله، لكنها لها شروط. الشرط الاول انه لا بد من استقرار المحال عليه، وذلك ان الحواله لها خمس اركان: محيل ومحال ومحال به ومحال عليه وصيغه. خمسه: محيل، والثاني محال، ومحال عليه، ومحال به، وصيغه. اربعه اركان، خمسه اركان. لا بد ان يكون المحال عليه مستقرا، اي ثابتا ثبوتا ليس فيه فس او عرضه لفس، كثمن المبيع والاجره بعد تمام المده والقرض وغرم الجنايات وما اشبه. المهم ان يكون على دين مستقر، احترازا من الدين غير المستقر كدين الكتابه مثلا. انسان كتب عبده بـ10,000، صار على العبد الان صار عليه دين، حيث اشترى نفسه من سيده بكم؟ بـ10,000. لا يملك السيد الان ان يحيل على الدين الذي في ذمه المكاتب. لماذا؟ لانه غير مستقر، لانه غير مستقر. ولهذا اذا كان هذا السيد عليه 10,000 واراد ان يحيل غيره، اي ان يحيل صاحب الدين على دين الكتابه، فقد تحصل وقد لا تحصل، فيكون هذا الذي تحول اما سالما، نعم اما سالما واما غارما، يعني انه لا يدري هل يغرم او يحصل على حقه. فلهذا لا بد من ان يكون المحال عليه ايش؟ مستقرا. اما المحال به فلا يشترط استقراره، المحال به وهو الدين الذي على المحيل، والمحال عليه هو الدين الذي على المحال عليه. نعم طيب. ولا يتورى استقرار المحال به. هذان شرطان يعودان على ركنين من اركان الحواله. الشرط الاول يعود على اي ركن؟ المحال عليه، والثاني على المحال به. فلو ان المكاتب احال سيده بدينه على من في ذمته دين مستقر للمكاتب، فإن الحوالة صحيحة، لأنه لا يشترط استقرار المحال به. ومن الشروط أيضا اتفاق الدينين، أي المحال به والمحال عليه، اتفاقهما جنسا ووصفا ووقتا وقدرا. اتفاقهما بأربعة أمور: الأول الجنس، بأن يحيل 100 صاع بر في ذمته على من له في ذمته 100 صاع بر،